والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف، وقصته مع أهل الطائف مشهورة. مكة وقريش أبت الدعوة وأغلقت الأبواب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أهل الطائف، ذهب إلى ثقيف طالبا منهم أن يمنعوه وأن يدفعوا عنه حتى يبلغ رسالة الله. ذهب إليها وهي بعيدة وعرة، رحلتها شاقة، ذهب إليها وحيدا صلى الله عليه وسلم، عرض نفسه عليهم، أساءوا لقياه وأساءوا جوابه وحرضوا عليه السفهاء والغلمان يرمونه بالحجارة ويسبونه بأنواع الشتائم صلى الله عليه وسلم. وقف أهل الطائف صماقين صفين ورسول الله خارج منها، يؤذونه يسبونه يشتمونه حتى اختلطت دماؤه بدموعه وعرقه صلى الله عليه وسلم، وحتى اختضبت القدمان من الدم النازل منه صلى الله عليه وسلم. لا لأمر من أمور الدنيا خرج، ولا لغرض من أغراضها ذهب، إنما ليعبد الله، إنما ليقال في الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو طريق الأنبياء وطريق المصلحين: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عاد من هناك ونزل في واد يقال له وادي نخلة، وقام يصلي لله تعالى. ما أنساه الألم ولا أنساه العنت ولا أنسته المشقة أن يضرع إلى الله وأن يبتهل إلى الله وأن يقوم بين يدي الله، وطاعة الله والقيام بين يدي الله وإظهار الضراعة والفقر إلى الله من أعظم الأسباب المعينة على تحمل الرسالة وعلى القيام بأعبائها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. عز الله نبيه وأذهب ألمه، فصرف له في هذه الليلة جنا من نصيبين جاءوا واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحسن جوابا وكانوا أحسن قبولا، فقبلوا رسالة الله وقبلوا دعوة الله وأحسنوا وتأدبوا مع كلام الله تبارك وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون ويستمعون فيها من البلاغة ما ليس في يسمعون، يستمعون يقصدون السماع، يطلبون السماع، يطلبون الانتفاع بالقرآن، يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، جمعوا بين استماع وإنصاف، وهذا من أسباب رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا إلى القرآن وعقلوه وعرفوا معناه، ولذلك أحسنوا وصفه. واسمع إلى قوله عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد، عرفوا ذلك وعلموا أن من هداية القرآن أن تكون القلوب مخلصة لله، مؤمنة بالله، موحدة ربها، فقالوا ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمعوا وفهموا وعقلوا إلا حملوا هم دعوة الله تعالى والإصلاح، إصلاح الناس، إصلاح إخوانهم من الجن، إصلاح قبيلتهم من الجن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والجن ليس منهم رسول لكن فيهم نذر: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الرسل من الإنس، أما الجن ففيهم نذر كهؤلاء: ولوا إلى قومهم منذرين. وهكذا المسلم الصادق في إسلامه إذا عرف الهدى وعرف الحق وعرف الفضيلة دعا غيره إليها وبشر غيره بها ونشرها، فإن هذا من لوازم الهداية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من أراد الحق ومن أراد الطريق المستقيم فليطلبه في كتاب الله وليطلبه في هداية الله. لا يشتبه على أهل القرآن الباطل بالحق أبدا، لا تشتبه عليهم دعوات المضلين مع صيحات المخلصين أبدا، لأن القرآن نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي إلى الحق في العقائد، يهدي إلى الحق في العبادات، يهدي إلى الحق في الأخلاق، يهدي إلى الحق في السياسة والحكم وفي كل شأن من شؤون الحياة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهكذا أحسنوا الخطاب: يا قومنا. نسبوا أنفسهم إليهم ونسبوا القوم إليهم: يا قومنا نحن منكم وأنتم منا، نحن لا نريد إلا نصحكم، لا نريد إلا الخير لكم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وداعي الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه وإلى صراط ربه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ومن فعل ذلك نال الثمرات الطيبة: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله، من أعرض عن دعوة رسول الله، عن الهدى الذي جاء به محمد رسول الله، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. مآله إلى الخسران، مآله إلى الهلاك، مآله إلى الدمار. وهكذا لما جيء بحيي بن أخطب لتضرب عنقه يوم بني قريظة، جيء به وهو الذي ما ترك مقاما للدعوة إلا دعا إلى الشر والسوء والفساد، وألب الأحزاب على رسول الله، وما زال ببني قريظة حتى نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيء به لتضرب عنقه، فسأله رسول الله: كيف وجدت يا حيي؟ قال: والله ما ندمت على عداوة عادوتك إياها، ولكن، وهنا الشاهد، من يغالب الله يغلب. من يغالب الله مآله إلى هذا الذي أنا فيه يغلب. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا، أن يفقهنا فيه، أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. نصلي السنة إن شاء الله، وبعدها نواصل في درس إغاثة اللهفان، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.